الماذا يفعل كما يفعل بعض الناس يأتي العمان ويقول اذهبوا واشتغلوا وأعطوني كل شهر كذا وكذا، فهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. وكذلك لو قال اذهب واشتغل، اذهبوا واشتغلوا ولي نفس ما تشتغلون ما تحصلون بالله إلا أجر، فهذا أيضا فيما أقول مخالف لنظام الدولة، والمخالفة لنظام الدولة في غير معصية الله محرمة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما لو أنه جلب عمالا بالأجرة المقدرة شهريا وجعلهم يشتغلون عند الناس وهو يقيم الأجرة ويأخذ من الناس أجرا على حسب ما يتفق مع الناس، هذا لا بأس. لكن يقول بعض الناس إننا لو اقتصرنا على الأجر الذي تم العقد عليه بيننا وبينهم فإنه لا تنجز، لأن واحد من يقول هذا الأجر قد حصلت على كل حال فلم يجد. أقول يمكن أن نعطيه مكافأة على العمل بإضافة إلى أجوره، مثلا إذا كان مرتبه 700 ريال أقول له ولك على كل متر تعمله مثلا 10 ريال أو أقل أو أكثر. ففي هذه الحال يمكن أن يحصل على هذه المكافأة الزائدة على أجر المقدر له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.